فلما قال نبأني العليم الخبير. وإذا كان النبي فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربها إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً منكن مسلمات مؤمنات

إنما تجزون ما كنتم تعملون يا عسي ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار

ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران ومريم ابنة عمران التي أحضرت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه. فنفخنا وكانت من القانتين ومريم ابنة عمران التي أحضنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكانت من القانتين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق ما Oh. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر صدق الله العظيم.